Fartmix.com. Fartmix.com. Marcus on the little Jamil. I don't know if you can لو حد سأل احنا مين قول التاريخ هيقول له احنا البصمة احنا الهيبة عمر ما تطلع مننا عيبة كاريزما وطلة قولوا ما شاء الله قالوا عننا اجمل لعيبة واللي يسأل عننا قول له مش هنخلي حد فيها بمزاجنا هنجيبها نوديها الارض ما جاش اللي يملع عينينا احنا قد الدنيا وانتوا قد ايدينا هبني الدنيا المحضلينا ولما بيسمعوا اسمينا واللي يسأل عننا قولنا ولا شغلونا مهما يشب ولا حيطرونا محتاج سنين عشان يسبقونا من فجلنا يعرف يجلنا اللي عندنا حاجة يجي يسألنا ملوك اللعبة عارفين قوانينها نعمل كل اللي بيجي في خيالنا واللي يسأل عننا قول عننا ده الكل عارف نخطف انظار كل اللي يشوف لوك اللعبة الكل حبيبنا البدان بتشوفنا بتفتح عشان عتاولة وضعينا يسمع لو زعلان هتشوفنا هتفرح جاي في نكشة هتطلع مسرح واللي يسأل عننا Oh, no.